كشف النقاط عن أخي زوجها وكذلك زوجة العم والصال جزاكم الله خير جزاء. العم والصال وأخي الزوج كلهم نفس الحالة. فلا سنة تكشف لأخي زوجها ولا لعم زوجها ولا لخال زوجها. لأن هناك محال. محال أم الزوج أبن الزوج وجد الزوج أبن ابنه. الأولاد هو أبناء هم محال. فلا سنة تكشف لأخي زوجها أو جد زوجها ولا تكشف لأبناء زوجها وأبناء أبناء زوجها وأبناء بنات زوجها لأن أولاد. قوله جل وعلا وآبائهن وآبائهن وأولادهن وأبنائهن وأبنائهن وأولادهن وأولادهن وأولادهن. وأما الأسرة والزوج وأخوانه وأخوانه وأعمامه فليس محارم ولا يجوز الكشف له ولا سوى محارم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.